السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وبكر الله سبحانه وتعالى عليكم بالأعمال الصالحة، وجعلكم من السابقين المسارعين، وأسأل الله أن تشرق قلوبكم على ما يحب ربكم سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يمن علينا في بكور هذا اليوم بكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. ما زال حديثنا حول فلاح النفوس، قد أفلح من زكاها، جعلنا الله وإياكم ممن وفق ويوفق إلى الممات لتزكية نفسه. فهذا أكبر قسم في كتاب الله في سورة الشمس على تأكيد هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هذا القسم ليؤكد لدينا رسوخ، أنه ينبغي أن يرسخ هذا المعنى في قلوبنا وفي نفوسنا. إذا أردت أن أربي ولدي، وإذا أردت أن أوجه زوجتي، وإذا أردت أولا أن أنتبه لنفسي، فأدرك أن الفلاح الحقيقي في تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: العاجز من عجز عن سياسة نفسه. وكان بعض الحكماء يقول: من ساس نفسه ساد ناسه، من ساس نفسه ساد ناسه، ومن أطاع هواه أعطى عدوه مناه. نسأل الله السلامة. فالمعنى ده مهم جدا، ولذلك السلف الصالح الصحابة والتابعون رضي الله عن الصحابة ورحمة الله على التابعين سادوا الناس لأنهم أدبوا نفوسهم وزكوا نفوسهم لله سبحانه وتعالى فطهرت. وتلاقي بقى أن فيه همم خرجت في الموضوع دوت، فتلاقي علقمة كان يكثر من الصيام والقيام، فيتقال له: أنت بتعذب نفسك، فلما تعذب نفسك؟ قال: راحتها أريد. كان مسروق يقوم الليل حتى تتورم قدماه، سفيان الثوري يقوم الليل ويقول عند الصباح: يحمد القوم السرى، وعند الممات يحمد القوم التقى. يعني الكلام ده بيقولك لو احنا رايحين مشوار، التجار رايحين السوق، والسوق ده بينصب الفجر، يعني انت معاك القافلة بتاعتك ومعاك البضاعة وعاوز تدرك السوق. السوق ده بيبدأ بعد الفجر على طول، الناس بتبدأ تبيع، وبعدين بينتهي على الظهر. فبيقولك مين اللي هيكسب؟ جم ناس وهم ماشيين بالليل واكبين الجمال كده فبتعبوا، قالك طب ما نريح ونتحرك الصبح. فلما اتحركوا الفجر بينهم وبين السوق 5-6 ساعات، عما وصلوا الناس مشيت. فبيقولي وعند الصباح يحمد القوم السرى، السرى دي أسري بأهلك، يعني السير ليلة يسمى السرى. فبيقولك الناس عما تيجي تصحى الصبح بقى هيقولك ايه؟ طب الحمد لله اللي احنا اتحركنا امبارح، الحمد لله اللي احنا مشينا بالليل. فبيقول لك وعند الصباح يحمد القوم السرى، القوم يحمدوا السير بالليل. كذلك أنت يوم القيامة ستحمد هذا السير، هذا التعب، هذه المشاق، هذه الأوقات المباركة التي تقتطعها من يومك ومن أشغالك والمال الذي تنفقه، القوت التي تتصدق به، كل الحاجات دي بقى. كان ربيع بن خثيم اللي ابن مسعود بيقول له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. أنا معرفش الربيع ده كان عايش إزاي سبحان الله، عشان يتقال له من واحد من أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يتقال له أنت تعرف يا ربيع لو رآك النبي لأحبك. ياه، استشعر عشان تعيشوا المعنى دوت. لو أن عائشة رضي الله عنها أنت شاهدتيها في المنام ثم قالت لك ما أجملك وما أطيب أخلاقك، والله لو رأتك فاطمة بنت محمد وأبيها لأحبوك. يا أنتم مش هتحضروا الدروس تاني، خلاص كده بلغتوا إيه اليقين. هتقولوا نحضر ليه؟ خلاص النتيجة طلعت. سبحان الله، كان الربيع ده الربيع يتقال له يعني من المسعود لو رآك النبي لأحبك. كان الربيع ده بقى لا ينام من الليل إلا قليلا، كان بينام. ففي يوم من أيام بنته إيه بتقول له يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. فقال يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. سبحان الله، يقول لها جملة كده هي تفهمها وبدون الدخول في التفاصيل. يعني يخاف البيات، هو معنى الكلام ده يا جماعة المعنى الظاهر بمعنى هو ممكنش بينام فعلا؟ لا، زي ما انت مثلا زوجتك بتصحى كتير او العكس، فهي بتقولك انت ما بتنامش ليه، انت ما شاء الله نايم 4 ساعات، بس هي بتقصد انك مش واخد كفايتك ليه في النوم. فهو بيقول لها ان اباك يخاف البيات، والدك بيخاف البيات. في ناس يبيتون لربهم وفي ناس يبيتون عن ربهم. كان بعض السلف لا يفطر من التسبيح والذكر ليل نهار، فقيل ما أكثر تسبيحا؟ فكم تسبح؟ فسكت. فلما ضغطوا عليه يعني قال ما يقرب من كذا كذا ألف. سبحان الله، زي كانوا لا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، وللدنيا أهون في أعينهم من التراب. يعني ما بيفرحوش، يعني عادي، يعني هو الفرحة البشر العادية جات لهم حاجة جميل بس وخلاص، لكن وبتاع وفاتوا الوظيفة وفاتوا ده، فاتوا الترقية، ده فاتوا اللقب. ما في ناس النهاردة عم فريق ملوش أي لازمة بيفوتوا مباراة يندم ويندب حظه وشايف إن الدنيا راحت، لكن الكبار دول في حتة تانية خالص. ويقول أحد السلف إذا كان يعني بيحكي عن المجتمع اللي هو عاشه، وإن كان أحدهم لا يعيش ما يأمر أهلهم بصنعة طعام قط، يعني ما يقولهمش احنا عاوزين ناكل ايه كذا. ده في بيوت بتتخرب عشان التعليق على الاكل، وعادي جدا ممكن تبقى بيوت يعني ظاهرها الاستقامة لكن باطنها يعني رقة، عافانا الله وإياكم. فشوفوا سبحان الله، إن كان أحدهم لا يعيش ما يأمر أهله بصنعة طعام قط، يعني عايشين يعني ما بياكلوش، لا بياكلوا بس يعني مش كل شويه بقى ايه فين المحشي، فين مش عارف ايه، فين ايه، فين ايه، فين ايه كذا، وكل يوم مش عارف ايه. اذا جنهم الليل فقيام على اطرافهم تجري دموعهم على خدودهم. سبحان الله، اذا عملوا حسنه فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، إذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفر لهم، والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك. عشان كده يا جماعة صاروا هم أفضل الناس، صاروا هم من أفضل الناس. إيه اللي وصلهم الحتة دي؟ عشان كده علي بن بكار بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول منذ 40 سنة. يعني 40 سنة؟ عارفة اللي عندك 42 سنة؟ شيلي منهم 2 من بعد الفطام، من ساعتها بقى منذ 40 سنة ما أحزنني سوى انقضاء الليل. وصلت. بيقول يعني أنا بقالي 40 سنة اللي بضايقني إن الليل بيخلص، ما بعاوز أكمل بس هقول أعمل إيه بقى. طب يا مال اللي بيظبط المنبه على 4:30 ده وبعدين يكسل يقول لك ده لسه ربع ساعة على الأذان؟ الله يعينه وجزاه الله خيرا إن هو لسه إيه بيصحى في الزمان ده للفجر. اتكلمنا عن صفات النفوس، اتكلمنا عن صفات النفوس، وقلنا الصفة الأولى أن النفس، حد متابعنا ما من الناس اللي بتتابع، أن النفس لا تتجشم مشقة الطريق طالما لا تعلم آخرة. يعني النفس ما تخشش مشقة إلا وهي عارفة آخرها إيه عشان تستحمل. الحاجة التانية إن النفس لا تريد الشعور بالحرمان أو نقص الحظ، ودي طبيعة عند البشر. أنت لازم تفهم نفسك عشان هتعرف تسوسها. الأسد من الحيوانات المفترسة صح؟ الأسد من الحيوانات المفترسة، بتلاقوه على السيرك بيلعب وبيتروض وقاعد أمال يهزر وبتاع والكلام ده، إيه اللي حصل فيه؟ تم ترويضه، تم ترويض الأسد. ترويض الأسد خلاه إيه؟ إن هو يبقى حاجة كده مقطقطة، بدل ما هو أسد بقى قطة صح؟ كذلك النفس لازم تفهمها عشان تسوسها. لو ما فهمتش نفسك التي بين جنبيك هي اللي تروضك وتوديك في حتة تانية، تبقى انت مقطقط معاها. فعشان كده احنا بنتكلم في صفات النفوس ونحاول بقدر الامكان نتعرف على هذه النفس. من الصفات بتاعتها انها لابد لها من هدف لا ينقطع رجاؤها منه حتى تستقيم وتداوم على الاستقامة. يبقى لازم هدف عشان ما تنقطعش. فسالك طريق الاستقامة والإحسان لابد له من هدف حتى تسعى نفسه بجد فيه. ففي بعض الناس ما بيزبطش الهدف ده، فلما ما بتتزبطش الأهداف إيه اللي بيحصل؟ النفوس لا تستقيم على جادة الاستقامة، وبتلاقي بقى نماذج كتير ظاهرها الاستقامة لكن حقيقتها لأ بعيدة. ليه؟ لأن الهدف مشوش. واضح؟ هديكم مثال. البعض بيجعل هدفه من سلوك الطريق الإحسان والاستقامة نيل السعادة القلبية في الدنيا. طبعا الطاعة لها حلاوة ولذة صح؟ الطاعة لها حلاوة ولذة، زي اللي كان بيقول أنا بتضايق أما الليل بيخلص، لأنه مستمتع. ودي من الحاجات ما يفهمهاش إلا اللي دقها، أما اللي بيسمع عنها ممكن يستغربها. يعرف اللذة ديت المحسنون اللي بيحسنوا في طاعته، وطبعا ده شيء مشروع وشيء جميل ومن عطاءات الله لأهل الإحسان والاستقامة. لكن يا جماعة إن يكون ده هدفك من العبادة ده شيء يخوفك. ليه؟ لأن السعادة قد تأتي بعد فترة طويلة، وبالتالي ممكن تجزع النفس إن اتأخرت. يا شيخ مش لاقي يا قلبي، يا شيخ أنا بطلب، يا شيخ أنا بحفظ قرآن بقالي 12 شهر ومش حاسة بقلبي. الأسئلة دي أحيانا بتكون نبع من النقطة دي، إن هو هدفه من الاستقامة أصلا، الهدف من الاستقامة إن هو بيدور على الراحة، عاوز أرتاح، عاوز نفسيا كده أكون مرتاح، عاوز السعادة القلبية، عاوز كذا عاوز كذا. هذه ثمرة العبودية، السعادة ثمرة العبودية، أحد الثمار، أحد الجوائز اللي هتاخدها في الطريق. لكن ما ينفعش تبقى هي الطريق وهو الدافع في الطريق. طيب إيه المفترض تبقى النية وأسلم نية وأحسن نية؟ هو نية لرضا الله ومحبته باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ماشي في الطريق ده، ليه بتصحى الفجر؟ ليه بتحفظ القرآن؟ لأن ده رضا ربنا. ليه بتحفظ ليه بتقرأي؟ ليه بتبري؟ ليه بتصل الأرحام؟ لأن أنا أمت، وهذه الأمة أنا في اختبار وعاوز أنجح، فأنا عم بذاكر الحاجة دي أو بقرأ الكلام ده أو بحضر قرآن أو بطيع زوجي أو ببر والدتي أو أصل رحمي أو أحسن لجيراني أو أنفق على المسلمين أو أنفق على ما يعود علي بالخير، كل ده عشان أنجح في الاختبار. عشان أنا إيه؟ كل يوم بزود كفة إن أنا أمة، وكل يوم بزود كفة إن أنا عبد. أنت قمت ليه صلاة الفجر؟ لأن أنا عبد وعاهدت سيدي أن أطيع أوامره، عاوز كل يوم أتقل كفة العبودية. طيب وانت جاي ليه؟ لقيت طوبة على الأرض شلتها، لأن أنا عاوز أتقل كفة العبودية. ليه أما شفت والدك قبلت إيده؟ لأن أنا بتقل عادة يعني كفة العبودية، وهكذا. يبقى أنا نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وهقول لكم بقى حاجة، أديكم مثال أو اتنين وربنا يجعل الأمثلة دي خفيفة على القلب. البنات اللي مغطية شعرها ما بين حجاب أمهات المؤمنين وما بين اللي هي يعني جايبة ورقة كده أو أي حاجة وحطها على شعرها، كتير ولا قليل؟ خلينا نقول إن هم كتير في المجتمعات المسلمة، يعني في المجتمعات المسلمة كتير. قد يكون في يعني طبعا ان شاء الله من اللي بيسمعني ان شاء الله ما يكونش حد منهم، احنا بقى نتكلم على ناس تانية. قد يكون اللي مخلياها تغطي شعرها ليست طاعة ربها. امال ايه؟ شعرها مش حلو، فهي مش عارفة تخلع الأشرب او الحجاب وتوري الناس. جميل. لا فكرة المجبورة، لا أنا بتكلم على الاختيار، بتكلم على الاختيار. ده سبب يعني سبب العادة معروف، سبب الجبر معروف، لكن ده سبب خفي. أحيانا أنت ممكن تكون فاكرة أنك محجبة حتى لو إيه لابسة حجاب صحيح، لكن أنت مش قادرة تواجه المجتمع بالشعر اللي لافف وعمل إيه نظام السيل كده. خلاص، في ناس بقى بيبقى اصلا شعرها سلك مواعين ولا فارق معاه، ربنا يهدينا ويهدي الجميع. لكن سبحان الله، خدوا بس بالكم قبل ما تقولوا البروتين وعدم البروتين، ان ممكن لان البروتين غالي، ممكن حضرتك تفاجئي ان انت بتقابلي مجتمع او انت بنتك مغطيه شعرها عشان ليس الهدف الدافع ليها أن هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقى المنتج اللي بيطلع يرقص على حاجات حمو بيكا تبقى محجبة، ولا لو ركن على عربية وقعد ما تتكلم مع حد وتقولك ده خطيبي، ما ده مش حجاب، وده لو حجاب وده لو رضا الله سبحانه وتعالى. لو هي فعلا لابسة رضا الله، خلاص التفكير ده السوفت وير اللي موجود ده كان فرق معاها في الحاجات التانية. ماشي. انا شغالة في دعوة الاجانب غير المسلمين. جميل، ده اسأل الله ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. لكن احيانا، مش حضرتك طبعا، لكن حد تاني، احيانا بيكون الدافع ان برستيج معين، ان بقى جو بقى ان اصل بتفرق معايا وانا قاعده كده عم بقول ان انا شغال مع اجانب بتفرق، واللغه بقى بتفرق كده، فانا باخد وضعي عم بكون وسط، ان انا مش عاوز اكون شبه الناس. وتلاقيه ما بيدعيش المجتمع اللي حواليه اللي هو لازق فيه ليل نهار، مشغول بناس فين؟ في نيوزيلندا، والحاجه تحت وعمته وخالته والكلام ده ولا فرق معاه. هنا الامر محتاج إن الإنسان يراجع هل المحرك رضا الله أم محرك لقطة. واحد مركز قوي يقول النهار محاضراته قاعدة يقول لك مثلا في حد في فيلا طالبني، في حد في مجتمع مثلا معين عاوزني. طبعا انا ما بقولش ان كل واحد بيعمل الحاجة دي عنده مشكلة، انا بقول ركز ركز شوف انت ايه هدفك، لان نفس النفس لو ما فيش هدف واضح هي ممكن يحصل فيها شوشرة. وبأكد على الصفة دي انها لابد ليها من هدف عشان لا ينقطع رجاؤها، لا ينقطع الرجاء بتاعها. فبقول انا كمحمد حد يدعوني يقول لي احنا عاوزينك عندنا فيلا مش عارف فين وبنجمع الناس وتيجي دي تتكلم، فانا اروح بقى الاقي ما شاء الله لقوه بالله الوضع محترم جدا، كله جامعات خاصه بطريقه معينه وشباب بطريقه معينه والدنيا سالكه، الدعوه دي جميله. اجي ادخل كده الاقي فيه يعني جو جميل، جو جميل كده، شباب أمامير وعلية القوم والناس المطرفة وبتاع، وهي لله هي لله جميل. وطبعا إن شاء الله دي تكون نيتي وده هدفي. مع الوقت والسرحان أفاجئ كالآتي إن أنا ما بعرفش أدعو إلا دول. فلو واحد بتصل بي السلام عليكم فلان، أنا فلان، طيب والله أنا كان عندنا في قرية كفر أبو محمد كنا عاوزينك في محاضرة كده، شوية شباب كده دبلوم صنايع وشباب مش مكمل تعليم، لو تذكرهم بالله. لا والله وقتي مش فاضي، ما فيش والله، كان نفسي اللي أنا أجي أذكرهم بالله. أقول لك عموما في محاضرات على النت ممكن يسمعوها. فشوف سبحان الله الدنيا راحت فين. فبقينا ممكن تتفاجئ وانت مش واخد بالك انك بتنقي، وبالتالي يطلع المنتجات اللي احنا بعضنا بيشوفها في بعض المواقف المنتج اللي هو بقى الاسلام الطبقي. ماشي، بتطلع الاسلام الطبقي. هل معنى كده ان انا مدعوش الناس؟ لا، ادعو الناس. بس هي يا جماعة فكرة الامام البخاري لما طلب منه ان يجي يحدث اولاد الامراء، الامير طلب ان هو يدي اولاده درس خاص، قال له انا لا اذل العلم. ففي فرق كبير جدا انك ممكن تدخل مجتمعات زي دي لان طبيعتهم ممكن ما يعرفوش يجوا او الكلام ده، بس انا رايح عشان اجيبهم مش رايح عشان هم ياخدوني. وده اللي بيحصل مع بعض الوقت، الناس ممكن تروح وما بترجعش، نسأل الله السلامة. ده خطر. طيب أنا موجود ومولود في منطقة مترفة، خلاص ده الرزق، الله سبحانه وتعالى جعلني وسط الناس دي، جميل، استعن بالله وسدد. بس خلي بالك وانتبه إن هدفك إنك تقرب وتقعد أبو بكر الصديق مع بلال بن رباح، مع تقعده مع زيد مع أسامة مع كل هؤلاء الأفاضل. أنت هدفك أن ابن مسعود يقعد مع ابن عوف، خلاص. ولذلك الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا استعداد نقعد، بس ما ينفعش نقعد مع الشباب دول، ما ينفعش نقعد مع الشباب دول. هتلاقي مع الوقت وانت رايح للمجموعة دي هتلاقي مثلا في بعض الإخوة كانوا معك في العربية بتنزلهم ايه؟ طب انا بس يا جماعه رايح مشوار خاص وبتاع. مشوار خاص ايه؟ انت رايح مجلس، لان الشباب دول البسطاء ممكن المجتمع ده ما يقبلهمش. طيب دي لقطه؟ لا، ده بقى منهج، ده بقى يعني بقى مسار وانت مش واخد بالك. طبعا الكلام ده ممكن ان شاء الله يكون عند كل المستمعين اللي بيسمعوني دلوقتي، ان شاء الله ما يكونش حد منهم كده وعنده المشاكل دي، بس ربما تتعرض أنت لمثل هذا الموقف فتنتبه. أروح لهم ولا ما أروحش؟ ما فيش إجابة، كل موقف ليه إجابته الخاصة دي، لكن في المجمل في قاعدة أساسية أنت رايح ليه، تجاوب على نفسك السؤال ده كويس قوي. الحاجة التانية، الهدف أنك تجيب الناس مش هم يجيبوك، الهدف إنك تجيب الناس مش هم اللي يجيبوك. فنسأل الله السلامة. والحاجات دي محتاجة بقى إيه؟ إن الواحد كل شوية يراجع نيته. أنت إيه هدفك؟ ليست هذه دعوة للوسوسة، ولكن هي دعوة لألا تصدم يوم القيامة في صحيفتك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال السلف في هذه الآية: أتوا يوم القيامة نظروا إلى أعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات. يا ربي سلم. رايح تشوفي بقى وانت الحمد لله كنت محجبة، تفتحي صحيفتك انت ما كنتش محجبة وخلص لله، وانت لبست الأشرب ده ولا تحجبت الحجاب الشرعي ده لله، انت مش لبستيه لله، انت لبستيه عشان فقط شكلي مش حلو، شعري لا الناس شايفاه كذا وكذا وكذا. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم. فهذا الباب ضروري إدراكه. إذن ما النية اللي تحركني والهدف؟ فبقولك طول ما أنت ليك هدف مش هينقطع. يعني أنت ليه بتحسين العشرة لزوجك؟ إيده شديدة، الله المستعان، والله الله أنا بترعب من إيده، عليه نظرة، والله نسأل الله العفو والعافية. هو جميل، يعني جميل إنك تبعدي عن إيده، بس الأجمل لأن كلمة إيده دي بكرة ممكن يمرض فما يعرفش يمد إيده، بكرة أنت تشتدي فتكون أنت أقوى منه، ممكن بكرة هو يسافر، ساعتها هتعمل إيه؟ الحاجة اللي هتمتد معاكي إن كنت بتراعي في الله سبحانه وتعالى وتفعلي هذا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك العكس، أنت لماذا هذه الفتاة تحسن إليها وتكرمها؟ لأن الصراحة يعني هي بنت عمتي، أو الصراحة كنا بنحب بعض في الجامعة. أيوة أنت بتكرمها ليه؟ ممكن بكرمها معها سيدي ليا مثلا، خلاص عارفة أسرار لوالدتها لوالدتي أنا هسافر، فأنا بحاول بقدر الإمكان أمتصها. لا، أنت تكرمها لأن النبي أوصاك بها صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ أن الله أوصاك صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه وصية السراج المنير لك. فهذا الذي دفعني، هذا الذي دفعني. لماذا ترحمها؟ لأنها مخلوقة وأنا عبد لخالقها، وقد وضع لي الخالق دستورا أمشي عليه في دي معاملتي لها. فالهرة اللي حبستها دخلت النار، ليه؟ لأن حرمتها، لا سابتها تتحرك ولا منعتها. فأنا أخشى أن أنا أتعامل مع زوجتي كمفهوم أن الهرة منعها من كل حاجة، لا عارفة تتحرك ولا عارفة تاكل ولا عارفة تمارس أدنى حريتها. فأنا لما فعلت هذا فعلت ابتغاء مرضات الله. ده يستمر، لذلك اللي يفعل لله سبحانه وتعالى لا يندم، ما يندمش، هتندم عليه. لكن اللي يقولك شوف سبحان الله ما تمرش فيهم، والله العظيم شوف أنا ندمان على كل دقيقة ربيت فيها عيالي وجبت لهم اللي هم عاوزينهم، كبروا ولا واحد منهم برني ولا واحد منهم كذا. هو أنت كنت بتتقي الله فيهم عشان يبروك؟ دي أحد الثمار تقوى الله. فلو ما جاتش، أنا اتقيت الله فيهم عشان حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمني أن دي مسؤولية وأنا مسؤول عنها يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاني هؤلاء أمانة. فأنا هتسئل، يعني أنا النهاردة لما ضربت ابني على وجهه بكفي، ده مخلوق صح؟ هل أذن لك مالكه أن تفعل فيه هذا؟ هل معك إذن من خالقه أن تمد كفك على وجهه؟ إذا هو مش ابني، هو ابنك لكن مش ملكك، لا تملكه أنت. فأعد جوابا غدا إذا سألك خالقه ومالكه لماذا فعلت ما لم يؤذن لك به أن تفعل؟ ده كف الإيد، طب ما السلك العريان اللي أنا جايبه ده، ده أنت الله يعينك، ده أنا مشتري حزام جلد. أصبر بقى، يوم القيامة صوت عذاب إن لم تتب، عفانا الله وإياكم. إذن هنا إن من أحسن النوايا وأسلمها وأيسرها والتي لا بد منها هي نية رضا الله ومحبة الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده كلما أنا بقى فعلته في حياتي الأمور تزبط. فأنا بقى نفسي تحدثني بالسعادة، لو اتأخرت ما حسش بطعم العبادة، لكن لو حدثتني بالسنة فكلما فعلت سنة كلما ازداد ثوابها، وكان ذلك سببا لمحبتي الله سبحانه وتعالى، سواء أنا بقى شعرت بالسعادة أم لم أشعر بالسعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، خلاص، ويغفر لكم ذنوبكم. هو ده المعنى اللي أنا عاوزه. السعادة آتية بلا شك، ولكن متى؟ الله أعلم، لكن هي جاية قطعا. لكن الغرض الأساسي هو اتباع السنة العبودية في كل صغير وفي كل كبير. المعنى ده خلاص، سفينة نوح كما قال الزهري إمام مالك، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. عشان كده ابن شوتب كان لي كلمة جميلة قوي، يقول إن نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا بدأ في الاستقامة، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. يا سلام على الكلام الجميل، إن ربنا يوفقك إن في حد يدلك على الطريق. الكلمة دي والمعنى ده ذهب، هيعرفش قيمته إلا اللي فقده، اللي ملقاش حد ياخده يساعده في الطريق. الباب ده مهم جدا إنك تدركه، لأن لو ظللت ساجدا على جمر من نار تشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك لأخ أو شيخ أو طالب علم يبصرك بطريق السنة، والله ما أديت شكر النعمة لو دنيتك ساجد على إبر من حديد. يبقى لأن يدلك على السنة ويعصمك الله سبحانه وتعالى من الانحراف ومن البدع ومن البعد عن الشركيات بسبب هذا الأخ، ده طب هتشكر ربنا ازاي بقى؟ لأن ده كان سبب في ضبط العمر الأبدي. فكده استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وبلاش ممارسة هواية التصنيف والإسقاط لمن تبقى منهم، لأن النعم إذا تركتك وغادرتك فتعصر جدا أن تعود كما كانت. النعم إذا مللت النعمة وتضجرت كثيرا منها عفانا الله وإياكم، إذا غادرتك النعمة إن عادت فستعود بعدما تدفع ثمن عودتها، وإن عادت ربما لا تعود كما كانت. فأحسنوا جوار نعم الله عليكم، ومن أجل النعم هي النعم الدينية التي تتعلق بآخرتك وصلاح آخرتك. وجود معلمة قرآن قريبة منك، ده لو دفعت فيه ثمن وزنك ذهب ما شكرت الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم أوي أوي أوي إدراكه. لو شكرت الله سبحانه وتعالى إنك في بيئة حواليك، بيئة تذكرك بالله، تذكرك برسول الله، تذكرك بالوحي، والله أنت لست في نعيم، بل أنت قد أغرقك الرحمن في محيط من النعم. وسل الله أن تبصر ما أغرقك فيه. إن أول درجة الشكر أن تدرك أنك قد خصك الرحمن بهذه النعم، فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. فبنأكد أن الهدف بيريح جدا، البوصلة بتريح جدا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: لخير أعمله اليوم، لخير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ليه؟ لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا، وإن اليوم مالت بنا الدنيا، مالت بنا الدنيا. الله يعينك يا ابن عمر. احنا الحمد لله لسه يعني احنا في 2020 2021، بس الحمد لله واضح ان الدنيا كانت عندكم عالية قوي فمالت بك. لا، الناس دي عشان كانوا رايقين وهم بيحاسبوا نفسهم، فكانوا صادقين، كانوا صادقين. ابو عبيدة بيقول لابن عوف: كلنا غيرتنا الدنيا الا انت. فهو شايف نفسه ايه. فعبد الله بن عمر بيقول يعني احنا كانت الاخره سلكه خالص معانا، كان الهدف واضح جدا. فبيقول اليومين دول بقى: الا خير اعمله اليوم احب الي من مثليه مع رسول الله، الضعف مع النبي. ليه؟ معنى كنت زمان كانت الاخره سلكه معايا، دلوقتي انا بجيبها بصعوبه. طب احنا زماننا بقى ايه الاخبار؟ ولذلك الشيخ الالباني صحح الحديث اللي في رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر. سألكم سؤال يا جماعة، لو حضرتكم دلوقتي قدامك، عارفين الفحم، حط فحمة كده قدام عينك على البوتاجاز، وبعد ما تشتعل وتتظبط حاول تمسكها بإيدك وتعد وقت كده، تقول لي هتقدر تمسكها قد ايه. ها، عاوز واحد تقيل من اللي هو ايه يعني ايه جامد. مش هتقدر. ليه مش هتقدر؟ اعتقد ان في ناس ممكن من اللي بيسمعوني يقدروا ان شاء الله. ولا واحد؟ كل دول ليه يا جماعه؟ هي صعبه بس مش مستحيله، صح؟ يعني هي مش مستحيله، ممكن عادي تتمسك. تتمسك بالإيد. طبعا، مش بكماشة ولا أي حاجة، لا تتمسك بالإيد، لا تستطيع لمسها. ليه يا جماعة؟ ليه ما تقدرش؟ مستحيل. كلكم بتقولوا مستحيل، مفيش ولا واحد طيب كده صاحي الفجر كده إيده ما شاء الله قوية يقدر. طب حتى لو دخلت وقلت بسم الله ومسكت هتوجعني؟ طيب هتوجعكم بس هتستحملوا، صح؟ هنحاول. تحاولوا إيه بإذن الله؟ ما هو حد يحاول. انت شوف، مجرد انك تتخيل الموضوع عامل ازاي، ان الصبر فيه يقول النبي مثل قبض على الجمر. يعني القبض على الجمر؟ الانسان يا جماعة اللي بيمسك الجمرة مش بيصرخ، بيتنفض، صح؟ بتحس كده ان في تعبان قرصه، بيتنفض كده ويسمع، تسمع صرخة الحبلة. ده ايه ده؟ لو حط كده كوباية الشاي أول ما تطلع من البراد، حطها في كوباية سلستين كده وامسك الكوباية دي، تروح في سفاجة من الايه؟ من اللسع. فانت عما تمسكها، مجرد ما تمسكها وانت مش واخد بالك ايه اللي بيحصل، تروح في حتة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هيجي علينا وقت إيه؟ اللي هيستمسك بالاستقامة هيكون كده بقى ماسك القبض، قبض على الجمر. يعني قبض على الجمر؟ يعني أنا لابسة نقاب. النقاب يا جماعة بيلسع في الزمن اللي احنا فيه ده. طب أنا معلش، أصل نفسي، أصل في حبوب بتطلع في ودني، أصل مش عارف إيه. يا جماعة وفي جمر، لازم تبقى مدرك إن في جمر. إنك تتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتترك كما قال النبي أعفو اللحى، ومش كل شويه تدخل المقص من الجنب ومن يمين والشمال. والمقص يعني تجربه علمتنا، المقص لو قرب بيجيبها ايه؟ بيجيبها للاخر. فمش قادر. ليه؟ لان ده جمر. طيب مع الوقت الله سبحانه وتعالى يخفف هذا الجمر فيصير عندك ألذ من الماء البارد. ولا تشعر فيه، كأنك تقبض على الحرير. لكن في وقت يا جماعة، في وقت من الأوقات هتحس بالتعب. فاللي بتيجي يدخل الاستقامة وبيلاقي فيها قدر من الحرارة، بيجد قدر من الحرارة، ده طبيعي. نكمل بقى الحديث عشان نعرف الناس دي هتاخد ايه بقى. يقول النبي: للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم. قال: أجر 50 منكم، أي في هذا الأمر. مش معنى كده اللي انت هتسبق الصحابة، لا، لأنهم خدوا الصحبة، والصحبة ده يعني ايه، خلاص ده المفتاح الماستر، خلاص عدوا كل حاجة. لكن لو هو صلى وانت صليت، لو هو زكى وانت زكيت، لو هو عمل كذا، انت بتاخد أجر 50 منكم على ظاهر هذا الحديث. فالمعنى ده مهم قوي قوي. في أحد الحاجات اللي بتكون عاملة الإشكال في مفهوم الفطور والملل هو النقطة دي، هروب النية. هروب النية، النية والهدف، مش النية ان انا بطلب غير الله، لا، ان الهدف الكبير المحرك اللي هو بنزين الروح اللي بيخليها تجري على الطريق، ده اللي عمل ليه، ده اللي بيضعف السير. فمهم او ان الانسان يعني يدرك ان الموضوع يا جماعة محتاج، وده اللي بيخليك ما تدنكش كل شوية تسوف، لان التسويف من جنود إبليس، وأهل القبور يشتكون من سوف. أهل القبور مشكلتهم يقولك أنا كنت ناوي، يا ريتني كنت عمل، عشان كده ارجعون، لعلي عاوز يرجع ليه، لعلي، طب عاوز لعلي أعمل، طب أنت كنتش بتعمل ليه؟ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس. انك هتعمل، هتحفظ امتى القرآن؟ لما افضى. وهتفضى امتى؟ لما اشتغل شغلانة بتجيب لي 6000 دولار في 6 ساعات، يبقى ان شاء الله هتفضى لما الدجال يطلع. وانت ان شاء الله هتبدأي تحفظي القرآن امتى؟ وانت هتبدأي تتحجبي امتى؟ ان شاء الله لما اكبر. طب وكبرتي، انت دلوقتي بقيتي في 3 ثانوي، لا، اما اخلص الثانوية عشان اعدي من عنق الزجاجة وادخل جوه الزجاجة بقى، لانك انت كنت برا، فهتعدي العنق فتدخل جوه. طيب وبعدين عم ادخل جامعة، يا بنتي يلا بقى، طب عم اتجوز، طب اتجوزتي، طب عم لما اجيب سارة واسراء واجيب هيثم، طب ربنا رزقك 6 توام، ها يلا بقى توبي بقى، يلا خد القرار. عم يكبروا، عم اكون تيتا وكلهم يتجوزوا ومحدش يهتم بيا، وفي الآخر يجيلها الموت وهي في أولى جامعة. فإحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. لذلك الدكتور خالد أبو شادي، نسأل الله أن يفرج كربه، يقول: فالعجل العجل والبدار البدار، فما بسقت فروع ندم إلا من بذرة كسل، فما بسقت فروع ندم إلا من بذرة كسل، ومن مل الحركة، ومن مل الحركة حرم البركة، ومن أضاع الفرصة تجرع الغصة، ومن أجل أمره إلى الغد لم يفلح إلى الأبد، وما حرم مبادر إلا في النادر. كلام نفيس. المعنى ده إدراكه مهم أوي. تعال نروح لابن الجوزي، لأنه هو ذكرنا بابن الجوزي بالكلام ده. يقول: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. إحنا رايحين مطروح يا حاج، عندنا اجتماع هناك الساعة 2 الظهر، صاحبك بقول خلاص نصلي الظهر في الزقازيق ونتحرك. لا، ده كده الاجتماع في بنها مش مطروح. ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، قول والله انت امرك عجيب يا اخي، عندك يقين انك داخل تربتك. شيخ انت ليه كل شويه تقول تربتك وقبرك وبتاع؟ اقول لك ايه يعني، داخل قصرك وانت فاكر داخل ايه يعني؟ حضرتك اخرك مترين في متر الا ربع بس، وانت فاكر ان في يعني في حاجه تانية للجسد بتاعك اللي انت قاعد امال تغذيه وتظبطه ده. فسبحان الله، ومن ايقن بطور الطريق تاهب للسفر، ما اعجب امره، يا من يوقن بامر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يخشاه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. اعجب العجائب سرورك بغرورك. بيقول لك يا اخي انت عجب. طبعا هو بيقول لي مين؟ شو انتم ملاحظين اللي انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان الجوز بيقول لك طب وانا كمحمد انا بقرا بس انا ايه دعوه. طب هو مش بيقول لك انت راخر ليه؟ ودي احد الافات انك تقرا النصوص بالطريقه دي، انك تقراها لغيرك خلاص، انك تبص النص تقول شو ابن الجوز بيقولوا يا شباب ليكوا. طب يا شيخ هو مش بيقول لك انت؟ لا لا لا، هو مديني الكتاب عشان اقوله لكم. فخلي بالك لان دي احيانا بتوقع ناس عتاولة مشغول بالتحضير لا بالحضور، هو بيحضر درس حلم لكن الكلام ده فين هو من قلبه؟ لا لا والله وسع بريد، بيجيب الحاجة وبيوصلها لكن هو نفسه مش مشغول بيها. هي نفسها لا لا، هي داعية. يعني داعية يعني معلمة. يعني معلمة يعني أخت شغالة في العطاء بس، أما بناء لا صعب صعب. عشان كده دايما أسأل الناس اللي بيدوا دروس والحاجات اللي أنت بتسمع كم خطبة الجمعة؟ لا شيخ أنا الحمد لله بخطب الأربعة. والبعض يقولك لا الحمد لله أنا بخطب واحدة بس في الشهر. أنت بتخطب واحدة عشان هارب من ضغط الخطبة ولا عشان تستمتع إنك تسمع غيرك؟ ده معنى مهم. حاجة تانية، انت معلمة او داعية حضرتك بتحضري كام درس؟ الصراحة يعني ما بحضرش لحد، مفيش حد، ما لقيتش حد شبهي. يعني لو بتشوفني وانا بأثر في طلابي مش لاقي حد يأثر فيا زي ما انا بأثر في غيري. والحاجة التانية يعني هو انا احيانا الصراحة بحضر دروس، بس بحضر الدرس اللي يسندني ويديني افكار عشان انا اشتغل بها لغيري. فأنا كمعلمة، أنا كداعية، أنا ما بحضرش لحد، أنا بحضر بس لحد أستفيد منه، أصلا عندي محاضرات وعندي بنات بقى بديهم بس، لكن أنا مش مشغولة ببناء نفسي لأن أنا بنيت خلاص يا شيخ. أنا خدت الحمد لله اللهم لك الحمد، كنت التحقت زمان في 87 أو 89 مش فاكرة بدورة، وخدت إيه؟ خد كارنيه ناجي من النار، فمعايا شهادة ناجي. فخلاص ما انتش يعني فكرة البناء والكلام ده كله كنا زمان بقى واحنا صغيرين كده، ايام كنا في الروضة كنا بناخد الحاجات دي مع بعض الاطفال والشباب، لكن خلاص الحمد لله بقى كبرنا بقى. احيانا بيكون ده شعور بعض الناس هو مش واخد باله. عشان كده اي داعي دور على كشكوله، كشكوله اللي بيكتبه ورا حد. أعرف ناس كتير بتحضر لتلامذها وعادي جدا، وأعرف مشايخ داخلين في برامج بأسماء غيرهم، بأسماء يعني غير معروفة، ويقول لي لسه في واحد قريب كده بيقول لي أنا في معهد كذا، فما شاء الله، وأنا عارف إن هو بيدرس الفقه من سنوات وهو في معهد فقهي دلوقتي تلميذ. سبحان الله. الناس بقى، ما هو يا جماعة انت بتبني، في فرق بين البناء وفي فرق بين المشغول يعني ببناء نفسه وعاوز ينجو بنفسه والمشغول بغيره. فاللي مشغول بنفسه مهما كان ما شاء الله لا قوة الا بالله مشغول بالدعوة، هتلاقيه في الاخر عنده جزء بنائي محترم. لكن هو النهاردة ليه بيذاكر سورة الانفال؟ لان عنده جلسة في سورة الانفال فبيحضر بس. طيب هو فين الورد بتاعه التدبري والقرآني؟ طب هو يقرأ ليه ورد؟ هو ما عندوش درس، عشان كده الناس دي اما بياخدوا اجازة من الشغل او من الدعوة، الدعوة طبعا ما فيهاش اجازة بس اقصد الدروس، اما ياخد اجازة من الدروس ما بيليش حاجة يعملها. او ماشي صحيح في حد من الشباب والاخوة ربنا يبارك بيقول ان ممكن يكون هو عشان عنده اختبار الحفظ بس، عشان المعلمة تديني اجازة، وعشان ياخد الاجازة اعمل ايه بقى مع جو بقى التسميع عن بعد؟ خلاص الاخت بقى بتفتح المصحف، الله الله الله الله الله، يعني انت تاخدي اجازة وفتح المصحف يا شيخ، بس المعلمة الحمد لله ما بتاخدش بالها، ما شاء الله عليكي متميزة. فبقت الاخت اللي هتاخد اجازة المعلمة بكرة، اللي هتبقى بقى معها ايه حفصة وحفصة وشعبة وما شاء الله عليها، لا ده بقت ايه بتقول اللهم لك الحمد عرفت اعملها مع المعلمة وما انتبهتش. احنا وصلنا مرحلة ان خلاص اطلاع الرب غاب، وياما اتت لي فتاوى ان الحلقات اللي عن بعد في بنات كتير بيفتحوا المصحف وهي بتسمع، طب انت يا بنتي ليه دخلت الدخله دي؟ ايه اللي وداك الحته دي؟ السبب المركزي من وجهه نظر يعني ان الناس مش قالوا لهم احنا ليه هنا؟ احنا يا جماعه احنا ليه مجتمعين هنا؟ احنا واخدين ناخد الاجازه. اجازه ايه؟ اجازه ايه؟ الله يسترنا واياكم، اجازه الغش ولا اجازه ايه بس اللي احنا جايين هنا ليها؟ ما تضحكوش على انفسكم يا جماعه، جماعه فكوكوا بقى من الكلام ده، في جنه وفي نار، الامر مش هزار. فانا مش عاوز، انا عاوز يكون في، وبرضو يتقوا الله المعلمين والمعلمات، اشعروا الناس بالامن والامان. انت ليه رعبته لدرجه خليته يفتح؟ ما انت مديله 10 اجزاء بتقول له عندنا هتقرا لي مش عارف ايه. لسه بواحد امبارح بيقول لي انا في برنامج بنقرا 10 اجزاء في اليوم. 10 اجزاء في اليوم ليه يا حبيب قلبي؟ هات لي حد من المشايخ والعلماء والصحابه والكلام ده كله، كان ده الهجير بتاعهم، هو دي طريقتهم ودي حياتهم ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فنسأل الله السلام، ربنا يحفظ الجميع. طبعا هذه ليست دعوة لتهميش الحفظ ولا تهميش القراءة، ولكن ضبط البوصلة. فربنا يجعلنا وإياكم ممن يعظم كلام الله طبقا لمراد الله سبحانه وتعالى. فيقول: أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك، وغفلتك عما قد خبئ لك. من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. خلينا نقف هنا، وإن شاء الله نبدأ المرة القادمة من اللي احنا نكمل كلام ابن الجوزي اللي بيجتاز معك ويوصلك حتة تانية خالص. أأكد على ليس هدفي في موضوع إن أنا ما بتكلم على النظام ده إن تقليل الحفظ أو الضعف والكلام ده كله، لا يا جماعة، أنا أريد أن ألقى الله وأنا منشغل بكلامه، وهذا معنى نفيس جدا، أن تلقى الله وأنت مشغول بكلامه. لكن لا مشغول بإحنا بنقرأ، الحمد لله إحنا عندنا حلقة المعلمة كذا اللي بنقرأ 6 أجزاء في اليوم، إحنا مش عارف حلقة المعلمة اللي بنعمل إيه، ويبدأ ناخد مش واخدين بالنا اللي احنا ركبنا ودخلنا حفلة التكاثر. خلاص ألهاكم التكاثر، كله بقى ايه احنا بنعمل ودول بيعملوا ودول مش عارف ايه بيسووا ودول كذا، واحنا معهدنا 3 سنين، لا احنا معهدنا 4. وبعدين تروحين فين؟ الطريق ده اخره ايه؟ ان زوجك شايف ان في فرق في يعني فعلا انت قبل المعهد غير بعد المعهد، أولادك شافوكي قبل الحلقة غير بعد الحلقة، أنت حاسة الملائكة التي تكتب صحيفتك أنك قبل الحلقة غير بعد الحلقة، حماكي حماتك جيرانك شايفينك أنك فعلا تغيرتي، ولا كله متضايق؟ هل أسرتك شايفة أن الحلقة شتتتك وأخذتك من معاني نبيلة؟ هل الحلقة زادت سكونة في زادتك سكونا وهدوءا في البيت أم توتر؟ هل فرقت معاكي في حسن العشرة لزوجك وحسن يعني ترويض أولادك؟ هل الحلقات دي زادتكم يعني حبا للمسلمين وتعظيما للوحي؟ المعاني دي كلها مهمة قوي ان احنا نعيشها. والحمد لله الخير باق في الأمة، في ناس كده، ومعظم الايه الناس كده بفضل الله اللي بيهتموا بهذه الأمور، لكن ثم ظاهرة لابد أن تهذب، وإلا تركها ربما لا ينفعنا غدا. سددكم الله ويسر الله لنا ولكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام.